Book 2 48 48 48 Hoạt động khi nghỉ hè أنشطة العطلات أنشطة العطلات Bờ biển có sạch không? هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ Có thể tắm ở đó không? هل تمكن فيه السباحة؟ هل تمكن فيه السباحة؟ Tắm ở đó không nguy hiểm sao? هل السباحة فيه غير خطرة؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ Ở đây có thể thuê ô che nắng không? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Ở đây có thể thuê ghế võng không? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Ở đây có thể thuê thuyền không? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Tôi rất muốn lướt sóng. أحب أن أركب الموج. أحب أن أركب الموج. Tôi rất muốn lặn. أحب أن أغطس. أحب أن أغطس. Tôi rất muốn lướt ván. أحب أن أتزلج على الماء. أحب أن أتزلج على الماء. Có thể thuê một ván lướt sóng không? هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار زلاجة الموج؟ Có thể thuê đồ lặn dưới nước không? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Có thể thuê ván lướt không? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Tôi là người mới tập môn này. أنا مجرد مبتدئ. أنا مجرد مبتدئ. Tôi hạng trung bình. أنا في مستوى وسط. أنا في مستوى وسط. Tôi có quen với môn này. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. أستطيع التعامل في ذلك جيدا. Thang kéo trượt tuyết ở đâu? أين التلفريك؟ أين التلفريك؟ Bạn có mang đồ trượt tuyết theo không? هل معك زلاجات سكي؟ هل معك زلاجات السكي؟ Bạn có mang giày trượt tuyết theo không? هل معك حذاء سكي؟ هل معك حذاء السكي؟